الفصل الأول من الباب الثالث في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. واجب الإمام في تعليم الرعية وحفظ العلم. لما كان تعليم المسلمين أمور دينهم أمرا جليلا، إذ كان العلم واجبا قبل القول والعمل، فقد أوجبه الله على أكثر من فريق من المسلمين، وفي مقدمة هؤلاء أئمة المسلمين وولاة أمورهم على اختلاف مراتبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسوف نذكر في هذا الفصل عدة مسائل لبيان المقصود منه، وهي: 1- بيان قيام الإمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. 2- بيان مسؤولية الإمام عن تعليم الأمة. 3- تفصيل واجبات الإمام في تعليم الأمة. 4- ما يجب على ولاة الأمور غير الإمام من هذه الواجبات. 5- تقصير الأئمة في أداء واجبهم لا يسقط عن المسلمين واجبهم. المسألة الأولى: بيان قيام الإمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. تمهيد: المراد بقولنا قيام الأئمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة أي في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وبده أن الأئمة ليس لهم شيء وراء ذلك مما اختص به الأنبياء عليهم السلام كالوحي والعصمة من الذنوب والكفر والعصمة من أن يقروا على خطأ. هذا هو مذهب أهل السنة خلافا للرافضة الذين يدينون بعصمة الأئمة، وهو قول باطل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. وهذا النص يدل على بطلان عصمة الأئمة من ثلاثة أوجه: أحدها عدم إفرادهم بطاعة مستقلة، بل جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، وذلك لعدم تكرار الفعل وأطيعوا معهم. والثاني دلت الآية على جواز منازعة ولاة الأمور، ولو كانوا معصومين لما جازت منازعتهم. والثالث جعلت الآية الرد عند التنازع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فدلت على أن العصمة فيهما ولا عصمة وراء ذلك، وأن معاد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يحتمل القبول والرد، وما كان كذلك فغير معصوم. بعد هذا التمهيد نعود إلى المقصود من المسألة فنقول: قال الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة الخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ويدل على هذا التعريف أدلة منها: 1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت أسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لنبي بعدي، وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهذا الحديث يشير إلى أن الخلفاء يقومون مقام الأنبياء في سياسة الرعية، إذ قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سياسة الرعية كانت من شأن الأنبياء في بني إسرائيل، نبي بعد نبي، ثم بين أنه لا نبي بعده وإنما خلفاء، إشارة منه إلى قيام الخلفاء مقامه صلى الله عليه وسلم في سياسة الرعية وغيرها من واجبات الدين. 2- عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت النبي صمراء فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجدين يفاتي أبا بكر. وفيه إشارة ضمنية إلى استخلاف أبي بكر، وإن كان الجمهور على أن خلافته انعقدت بإجماع الصحابة لا بالنص. ويدل الحديث على قيام الخليفة في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أحال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على خليفته من بعده. 3- وروى البخاري عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لوفد بزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. ودلالته في تسمية أبي بكر وهو الإمام نفسه بخليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وخليفة المرء هو من قام مقامه. وقولنا قيام الأئمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة يشبه قولنا بقيام العلماء مقامه صلى الله عليه وسلم في الأمة للحديث: العلماء ورثة الأنبياء. فالأئمة يقومون مقامه صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا، والعلماء يقومون مقامه في تبليغ الدين وتعليم الجاهل وإفتاء السائل. وليس لأحد بعده صلى الله عليه وسلم عصمة أو حق في التشريع. المسألة الثانية: بيان مسؤولية الإمام عن تعليم الأمة. يدل على هذا: واحد، قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. البقرة 151. دلت الآية على مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم الأمة، وتدل أيضا على مسؤولية الأئمة عن هذا لقيامهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة كما تقرر في المسألة السابقة. ومقيل في هذه الآية يقال في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النحل 125. اثنان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلك مراع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلك مراع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحديث يدل على عموم مسؤولية الإمام عن رعية، ومنها مسؤوليته عن تعليمهم، ويدل على هذا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثلاث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. والأشك أن تعليم رعية أمور دينهم يأتي على رأس النصيحة لهم. أربعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى أهل اليمن: إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطعوا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطعوا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقوله صلى الله عليه وسلم: فادعهم فأعلمهم فأعلمهم، يدل على أن تعليم الرعية من واجبات ولاة الأمور سواء علموهم بأنفسهم أو أقاموا في الرعية من يقوم بذلك. خمس، ومن هنا قال الماوردي رحمه الله في واجبات الأئمة: الأول، حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل. المسألة الثالثة: تفصيل واجبات الإمام في تعليم الأمة. لن يكون الحديث هنا عن واجبات الإمام الشرعية كلها كنصب أئمة الصلوات ونصب القضاة والمحتسبين، وإنما سيقتصر حديثنا هنا عن واجباته في تعليم المسلمين أمور دينهم، ومن هذه الواجبات: حفظ العلم وتدوينه، وإعداد طائفة من الأمة لتحصيل فروض الكفاية من العلم، ونصب المعلمين لتعليم الرعية، وتصفح أحوال المفتين والمعلمين، وإجراء الأرزاق على الفقهاء والمعلمين كالتالي: واحد، حفظ العلم وتدوينه. دل قيام الأئمة بحفظ العلم وتدوينه على مسؤوليتهم عن هذا الأمر في كل جيل، وقد بدأ هذا الأمر بجمع الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه للقرآن،

فإذا كان ربيعة رحمه الله قال هذا في زمانه فكيف بزماننا؟ وقال العلومة أحمد بن حمدان الحنبلي رحمه الله تاء 695 ورأى رجل ربيعة بن عبد الأرحن يبكي فقال ما يبكيك؟ فقال أستفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم؟ وقال ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من سرى. قل فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه، هذا حكم دين الإسلام والسلام. والاعتبار لمن خالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه راجعون. مما سبق يتبين لك خطر الفتوى والتعليم وخطر تصدي غير المؤهلين لها لما يترتب على هذا من الفساد العظيم وإشاعة الضلالات، وترى هذا كثيرا في هذا الزمان ممن يتسمون بالعلماء وليسوا منهم، وترى هذا في الفتاوى الباطلة والاجتهادات الفاسدة التي تملأ الصحف والكتب هذه الأيام. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين المطففين من 4 إلى 6؟ ولما كان من أول واجبات الإمام حفظ الدين على أصوله المستقرة، كان لزاما عليه تصفح أحوال المفتين والمعلمين ليقر من هو أهل لهذا ويمنع من ليس أهلا. وإليك أقوال العلماء التي تبين هذا. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتيا، فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل، فيضل به المستهدي ويزل به المسترشد. وقد جاء الأثر: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على جراثيم جهنم. وقد قال أحمد في رواية صالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن. وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار أو إقرار. إلى أن قال: وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم فيه إلا أن يحدث بينهم تنافر فيكف عنه، وإن حدث منازع ارتكب ما لن يسوغ في الاجتهاد كف عنه ومنع منه. فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه، لزم السلطان أن يحسمه بزواجر السلطنة ليبين ظهور بدعته ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته، فإن لكل بدعة مستمعا ولكل مستغو متبعا. وقال الماوردي رحمه الله مثله إلى قوله: ولكل مستغو متبعا. وأضاف الماوردي: وإذا تظاهر بالصلاح من أستبطن مسواه ترك، وإذا تظاهر بالعلم من عرق منه هتك، لأن الداعي إلى صلاح ليس فيه مصلح، والداعي إلى علم ليس فيه مضل. وقال النووي رحمه الله: قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد، وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وقال ابن القيم رحمه الله: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولأة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم الطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداوات المرض، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطبخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب. فهذا كلام العلماء رحمهم الله في وجوب تصفح الإمام لأحوال المفتين والمعلمين. أما في زماننا هذا حيث لا إمام، فإن هذا الواجب يتعين على كل مؤهل له، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من فروض ذو الكفاية، ويتعين على المؤهل له خاصة إذا لم يقم به غيره. وما زال العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا يردون على المخالف في الأصول والفروع، ويبينون خطأ المخطئ وزيغ الزائغ، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 5. إجراء الأرزاق على الفقهاء والمعلمين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء. قال: لا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم، الذي لا يجوز له أن يأخذ الرزق من أعيان من يحكم له وعليه. وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ويغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين. فإن لم يكن هناك بيت مال أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئا واجتمع أهله على أن يجعلوا له من أموالهم رزقا ليتفرغ لفتوهم وكتابات نوازلهم، ساغ ذلك. ثم روى الخطيب بإسناده قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص: انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا، فأعط كل رجل منهم 100 دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيك كتابي هذا، فإن خير الخير أعجله والسلام عليك. وبيان هذا أن فروض الكفاية كالقضاء والفتيا والتعليم واجبة على جماعة المسلمين على اختلاف في الواجب على كل منهم لتحقيق الكفاية. فالفتيا فرض كفاية على مجموع المسلمين وليس كلهم مؤهلا لها، فالواجب على المؤهلين أن يقوموا بذلك بأنفسهم، ثم الواجب على بقية المسلمين أن يعينوا هؤلاء المؤهلين على التصدي لما هم له أهل. وقد ذكرنا هذا المعنى عند كلامنا عن فرض الكفاية من العلم في الباب الثاني. ومن إعانة الكل للبعض المؤهل إجراء الأرزاق عليهم ليتمكنوا من التفرغ لما هم له أهل، ويكون هذا من بيت مال المسلمين. فإن لم يوجد أو تعذر وتطوع بعض المسلمين بكفالة هؤلاء المتفرغين للفتيا والتعليم، ساغ هذا كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله. وأشار الشاطبي إلى هذا في مسألة من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه، وإنما يكون ذلك من بيت المال ونحوه. ودليل هذا من النصوص: 5. إجراء النبي صلى الله عليه وسلم الرزق على عماله. قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. باء. ودليله أيضا صنيع الصحابة مع أبي بكر الصديق لما استخلف رضي الله عنهم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه، وقال ابن حجر في شرحه في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة. فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات، قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كل يوم شطر شاء وبعد. فتلك هي أهم الواجبات التي على الإمام في رعاية العلم وأهله وفي تعليمه لرعية ما يجب أن يعلموه من أمور دينهم. فقارن هذا بواقع المسلمين اليوم. المسألة الرابعة: ما يجب على ولاة الأمور غير الإمام من هذه الواجبات. لا فرق بين ما يجب على الإمام وما يجب على غيره من ولاة الأمور في هذا الشأن، فكل من ولي شأن طائفة من المسلمين ولاية عامة، قلت هذه الطائفة أم كثرت، فقد وجب عليه أن يعلمهم ما يجب عليهم من أمور دينهم، إما بنفسه إن أمكنه ذلك، وإما بأن يرتب لهم من يعلمهم أو يدلهم على من يعلمهم وييسر لهم سبل التعلم ويحضهم عليه. ودليل وجوب هذا على ولاة الأمور عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي تعريف ولاة الأمور قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أولوا الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألت: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله وليطيعه في معصية الله. وحديث الأحمسية: امرأة من أحمس، رواه البخاري، وفيه قالت المرأة: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال أبو بكر: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بل. قال: فهم أولئك على الناس، فكل متبوع مطاع فهو من ولاة الأمور، ويجب عليه تعليم أتباعه ما يلزمهم من أمور دينهم. ويدخل في ولاة الأمور شيوخ القبائل وأمراء الجماعات الإسلامية المختلفة ونحوهم. المسألة الخامسة: تقصير الأئمة في أداء واجبهم لا يسقط عن المسلمين واجبهم. إذا كنا قد ذكرنا في هذا الفصل أن تعليم الرعية واجب على الأئمة بالكيفية التي أشرنا إليها، فإن هذا لا يعني أن تقصير الأئمة وولاة الأمور في أداء واجبهم يسقط عن المسلمين وجوب طلب العلم، إذ إن هذا واجب على كل فريق استقلالاً، وتقصير أي فريق في أداء واجبه يوقعه في الإثم ولا يسقط الواجب عن الفريق الآخر. حتى أنه لو قام الأئمة بعكس الواجب عليهم، أي قاموا بتضليل الرعية وصدهم عن سبيل الله بدلا من تعليمهم الهدى ودين الحق، لما كان هذا عذرا يرفع الحرج عن الرعية طالما كان بإمكانهم طلب الحق ومعرفته. ودليل هذا قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سبأ من 31 إلى 33. بين الله تعالى في هذه الآيات أنه لم يعذر الأتباع بل حكم عليهم بالكفر والخلود في الجحيم، رغم أنهم كانوا مستضعفين ووصفهم الله بذلك. يقول الذين استضعفوا، ورغم التضليل المستمر الذي كان يقوم به القادة والكبراء، بل مكر الليل والنهار، ورغم أن القادة والكبراء كانوا يأمرونهم بالكفر ويزينونه لهم إذ تأمروننا أن نكفر، رغم هذا كله لم يعذر الله الأتباع إذ قد جاءهم الهدى وعلموا أنه بخلاف ما عليه قادتهم، فكان واجبا على الأتباع تحرى الحق وطلبه. وإن كان أهله موصوفين عندهم بأقبح النعوت والصفات، فقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستضعفين في أقوامهم كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إبراهيم 13. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصفون من أقوامهم بأقبح الصفات كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الذاريات 52. وقال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا وكانوا به يستهزئون. إيس 30. ورغم هذا فقد قامت الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام خير قيام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات السابقة من سورة سبأ: قال الله عز وجل متهددا لهم ومتواعدا ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحجهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول للذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا منهم وهم قادتهم وسادتهم: لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم تصدون لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أي نحن فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل والإبرهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك. ولهذا قالوا: بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار، أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا وتغرون وتمنون وتخبرون أن على هدى وأن على شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين. قال قتادة وابن زيد: بل مكر الليل والنهار، يقول بل مكركم بالليل والنهار. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم: مكركم بالليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي نظراء وآلها معه، وتقيم لنا شبها وأشياء من المحل تضلنا بها. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، هل يجزون إلا وما كانوا يعملون، أي إنما نجزيكم بأعمالكم كل بحسبه، للقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع بحسبهم. والمقصود هنا بيان أن تقصير الأئمة في القيام بواجبهم في تعليم الرعية لا يسقط عن الرعية وجوب طلب العلم، إذ كان طلبه فرض عين على كل مسلم كما سبق في الباب الثاني. وإن كان واجب الأئمة تيسير طلب العلم على الرعية، فإذا لم يقوموا بهذا شق الأمر على الرعية ولم يسقط عنهم الواجب، والأجر على قدر النصب. كذلك فإنه إذا قام الأئمة بتضليل الرعية كان عليهم وزر الرعية من غير أن يسقط هذا وزر الرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والخلاصة أن عوام المسلمين في عصرنا هذا لا يعذرون في القعود عن طلب العلم الواجب بسبب غياب إمام المسلمين أو بسبب تضليل الحكام المفسدين للرعية بمختلف الوسائل. وبالله تعالى التوفيق.